السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فنعود مرة أخرى ونقرأ آخر ما وقفنا عنده، لأنني وعدتكم أن أقف مع مسألة فيه ضاق عنها الوقت في الأسبوع الماضي، ثم نواصل مع الفصل في الفاسد المبطل. فنستمع إلى قراءة الشيخ في النص أو تكسير يا شيخ، ويصح أن يشترط المشتري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى موضع معلوم، فإن لم يكن معلوما لم يصح الشرط. فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط، أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. احتج أحمد في جواز الشرط بأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب وشارطه على حملها واشتهر ذلك فلم ينكر، قاله في الكافي، ولأن ذلك بيع وإجارة ولا يجمع بين شرطين من ذلك، وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه الترمذي. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: إن هؤلاء يكرهون الشرط، فنفض يده وقال: الشرط الواحد لا بأس به، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع، أي في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وروي عن أحمد في تفسير الشرطين المنهي عنهما أنهما شرطان صحيحان ليس من مصلحة العقد، أي ولا مقتضاه. هذه المسألة هي داخلة في الشروط في البيع، ونحن فرقنا بين شروط البيع والشروط في البيع. وسبب هذه المسألة هو ما ورد في الحديث الذي معكم، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، الذي نهى به النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع. فلا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، وهو حديث حسن كما ذكرنا. العلماء في هذه المسألة على أقوال: إن كان بيع وشرط كأن أبيعك هذا الحطب أو أشتري منك هذا الحطب على أن تحمله إلى داري، هذا يسمونه بيع وشرط. فيقولون هذا لا حرج فيه، وهذا يكاد يكون شبه إجماع أنه إذا كان بيع وشرط وهو من مصلحة المبيع فهذا لا أعرف فيه خلافا معتبرا. إنما بدأ الإشكال، وهو الذي في عدة أقوال وسنقف معها الآن، إذا كان هناك شرطان في بيع هنا ولا شرطان في بيع، الذي ذكره المؤلف ذكر له قال: أشتري منك هذا الحطب على أن تكسره وأن تحمله إلى بيتي، فهما شرطان. اختلف العلماء في هذه المسألة. المذهب فيه قولان: قول وهو الذي أشار إليه المؤلف في المسألة الأولى أنه لا يجوز أخذا بظاهر الحديث ولا شرطان في بيع، فأطلقوا أي بيع يقولون فيه يوجد فيه شرطان فغير صحيح. الرواية الثانية أو القول الثاني، وهي رواية عن الإمام أحمد، بل قول للإمام أحمد بعبارة صح وهو الراجح الصحيح عنه، أنه يقول: إذا كان الشرطان يتعلق في المبيع فحمل الحطب وتكسيره متعلق بالحطب، بخلاف لو قال أشتري منك هذا الحطب على أن تبني لي داري وأن تؤجرني مثلا سيارتك، اختلف الأمر. فالإمام أحمد يفرق يقول إذا كان مما يتعلق بالمبيع كتفصيل الثوب وخياطته، التفصيل غير الخياطة، أشتري منك هذه الخرقة هذا شراء بيع، تأتي الباقي هم شرطان يعني وهي إيجار نوع من الإيجارة صناعة على أن تفصله وأن تخيطه. فالإمام أحمد يقول لا حرج في ذلك، وهذا هو الواقع الآن بالنسبة لنا، بس احنا ما ننتبه. الحقيقة أننا عندما نذهب إلى الخياط نجمع بين عدة أمور، نشتري القماش، الشراء للقماش، والتفصيل والخياطة لا سعر آخر. لكن تعودنا ندخل على الخياط ونقول نريد ثوب، أنت ما تشتري ثوب مفصل، فرق بين أن تشتري محلات الجاهزة ثوب مفصل هذا بيع ما في شيء، لكن إذا دخلت على محل الخياط الآن وأنت اخترت القماش المعين، ألا تلاحظ أنه يقول لك والله هذا القماش الثوب 50 وهذا 100 150، هل يختلف التفصيل أو يختلف الخياطة؟ ما تختلف غالبا، الذي يختلف ما هو؟ هو القماش. لو جاء الدليل على ذلك أن لو أتيته بقماش قال لك أفصله لك بكذا، أفصله وأخيطه بكذا ب50 ريال ب6 ريال، منفصل، عملية منفصلة أجارة. فالمذهب يقول ما يجوز، لا بد يكون عقد مستقل، بعد ما تشتري القماش وتنتهي تقول أريد أتفق معك، لكن هذا قول ضعيف. أما قول الإمام أحمد فهو المعتمد في المذهب الإمام رحمه الله، أنه إذا كانت الشروط داخلة في مقتضى البيع لمصلحة المبيع، لأنك غالبا لاحظوا أننا نذهب إلى الخياط أكثر ما ندخل على الخياطين، لماذا؟ لخياطاتهم وتفصيلهم لا للقماش الذي عندهم. قليل من الناس يدخل على الخياط ويشتري قماش ويخرج من عنده، قد يوجد لكن قليل. الأصل هو العكس، أنك تأتي بقماش معك أو تقول، هذا الغالب عند الناس الآن، فهو بيع وفيه شرطان، شرط التفصيل والخياطة، بس نفسه لا يفرقون. فالإمام أحمد يقول لا حرج في ذلك. طيب ما هو الذي فيه حرج؟ يقول فيه حرج لو أنك قلت أريد أشتري منك هذا الثوب يعني أو هذا القماش على أن تبيعني أيضا هذا الثوب الجاهز، ثوب جاهز عندهم مثلا وعلى كذا، ثم تبدأ تشترط شروط، يقول إذا كانت خارجة عن مقتضى ما اشتريت فهذه لا تجوز، وحمل عليها الحديث الإمام أحمد. القول الثالث قال لا، الصحيح أنك لو اشترطت شرطين أو ثلاثة أو أربعة ما دام الشروط صحيحة ممكن أن يجوز كل واحد منها مستقلا، فلا حرج في ذلك. قالوا كيف؟ قال لو دخلت على شخص قلت ما عندي مانع أشتري منك هذا القماش، لكن على أن تبيعني هذا القماش وهذا القماش وهذا القماش، أو أشتري منك هذا الثوب، نعم على أن تبيعني هذا الثوب وهذا الثوب وهذا الثوب، ما أنت استعداد تفصل، مع أن كل واحد له قيمته طبعا، ما يقال أنها بالجملة، هل ليس الجملة هذه؟ فيقول هذه كلها جائزة. طيب كيف تفسرون الحديث ولا شرطان في بيع؟ قالوا الشروط التي فيها شيء محرم، إذا كان يتضمن الشرط شيئا محرما أي بيعا محرما أو جهالة أو غرر أو ربا، هذا هو الممنوع. أما إذا اشترطت شرطا معلوما يجوز لو كان مستقلا فلا حرج. ما دليلكم؟ قالوا أولا أن الأصل في البيع الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فما دام يجوز أن تشتري كل واحد أو سواء قلنا أجارة كل واحد مستقل، فما المانع إذا كان جميعا ما دام ليس فيها ضرر؟ والحديث كما أن الإمام أحمد في روايات التي ذكرها هي الصحيحة لم يحمله على أي شرطين، إنما قال لا يحمل على الشرطين كما أشار هنا، شرطان صحيحان ليس مصلحة العقل، فكذلك نحن نحمل حمل آخر يعني إذا ورد الحمل على تفسير الحديث. هذا القول هو الراجح، نقول هذا القول بعد التأمل، وحقيقة أريد أبني على اختصار لأكمل أسئلتكم وندخل بالفصل الثاني، وإلا فيه نقاش هو نهايته أنني سأقول في النهاية أن الراجح أنه إذا وجد مع البيع شرط أو شرطان أو ثلاثة أو أربعة لا تنافي مقتضى العقد، لاحظ الشرط، وليس فيها أو دليل عليها محرم، فليست فيها المرادة في الحديث، وإنما المراد في الحديث هو إذا كانت شروط أحيانا محرمة. يعني أذكر لكم مثال لعل يقرب المسألة طريف. يقول الرجل نذر إن شاء الله فيبيع جمله بجنيه أو بريال أو بدينار، فلما شفاه الله والله وجد أنه صعب يبيع الجمل بريال أو بجنيه، فذهب لشخص يبحث عن الحيل، الحيل محرمة ومباحة، قال اربطنا عهديك وحرج عليه في السوق، قال له جمل بجنيه وديك بألف ولا نبيعه إلا جميع. نعم، فمن يحرج؟ الناس يقول والله يزين الجمل بس أديس غالي. قال هذا هو المحرم، لأنه غير معقول، هذا حيلة واضحة، ما حد يشتري بديك ألف ولا مئة. فأحيانا يربط مع كما سيأتي إن شاء الله تفصيله، سنأتي إن شاء الله، توجد شروط حتى الناس الآن يتبايعون فيها. كما تلاحظون أنني أحيانا أربط بعقد النكاح، كما يقول أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك وليس بينهما صداق، هذا نكاح معروف نكاح الشرع. نعم، ويقع إلى الآن يقع، فهذا لا يجوز. فتوجد أحيانا شروط محرمة، فأما إذا وجدت شروط صحيحة ومستقلة فما المانع أن نجمع بينها؟ والاستدلال بهذا الحديث نقول نعم الحديث حسن، القول الراجح في درجة الحديث، فإذا يعمل به، لكنه يحمل على الشروط التي فيها حيلة أو الشروط المحرمة كما سيأتي إن شاء الله. هذا ملخص ما يتعلق بالشروط. أريد أن أوضح في ختام هذا الفصل أن الشروط الصحيحة على ثلاثة أنواع. الشروط الصحيحة حنا الآن، يعني الشروط في البيع الصحيحة، نختم بها هذا الفصل على ثلاثة أنواع، حتى سندخل الآن بالشروط الفاسدة. قسم ثابت، سواء شرط أو لم تشرط، يعني الشرط إن وجد فهو من باب التأكيد ولا قيمة له من الناحية العملية، لأنه لاحظ بين قوسين من مقتضى العقد، لأنه من مقتضى العقد شرط، نحن نقول أو قسم ثابت سواء شرط أو لم تشرط، هو يعني موجود بعد المبيع، أثر من آثار المبيع، فإن شرطته فهو ليس إلا من باب التأكيد. مثال، تقول أشتري منك هذه السيارة على أن تسلمني إياها، طيب لو واحد اشترى السيارة ولا اشترط هذا الشرط هل يفرق بينهما؟ ما ينفع، ما في فرق. فهم يقولون إن وجد هذا الشرط، نعم، مثل لو قال واحد سأتزوج ابنتك، قال طيب عند العقد قال له العاقد هل لك شرط؟ قال نعم على أن تسكن معي، طيب أحد يأخذ زوجة بدون تسكن معه مشكلة هذه، هذا ما يحتاج يحرم. ما يمكن يأتي الأب بعد انتهاء العقد وتسليم المهر يقول خلاص تهل الزوجة كم بدك عندنا في البيت، وهذا طبيعي. وأذكر لكم قصة طريفة حقيقية، أرسلت لي إحدى الأخوات قبل فترة رسالة، قالت اختلفت أنا زوجي، ليش؟ قالت هو يريد أنام بالسطح وأنا ما أريد السطح، في حشرات وأنا أريد الغرفة عند المكيف، واختلفنا واتفقنا نتحاكم إليه. أنا ما أعرف هذا، قلت الله يعينكم، هذا أنتم دومكم واضح أنكم جدل، الحل عندي أقول لهم مازحا أنت ناموه في الدرج، هذا الحل. ثم قلت الله يعينكم على المشاكل، إذا كنتم توكم بادين واختلفتم. قالت أنا صدقت، ردت قالت صدقت لكن أحكمك. فقلت لها حقيقة كلمة سبق أن أشرت إليها في بيوت مطمئنة، قلت اسمحي لي أن أقول لو وجد في الغرفة أفضل من السطح ما راح للسطح، لو وجد في الغرفة ويعرف أنك ستنامين في الغرفة أفضل من السطح ما راح للسطح، هذا يقين، فأنت المسؤولة. ثانيا لابد أن تحل المشكلة بينكم. لكن أعجبتني كلمة قالتها دلت على عقلها، لذلك سقط القصة. قالت وأنا يا فلان أنا ما تزوجني أبوي حتى أنام في غرفة وهو في غرفة. والله هذه فعلا فاهمة وعاقلة. قلت ما زوجني أبوي حتى أنام في غرفة، كان جالس عند أهلي. فهذا حقيقة دل على عقل وبعد نظر. صحيح ما زوجها أبوها حتى تجلس في غرفة وهو في السطح. الصحيح أن مقتضى الزواج أن يكون في غرفة جميعا ويسكن جميعا ويبقى جميعا، المعاشرة لتسكنوا إليها. فإذا ما يحتاج أحد يشرط هذا الشرط. كذلك ما تقول والله أنا أشتري منك السيارة على أن تعطيني إياها، أو أستأجر منك البيت على أن أسكنه، ما يحتاج. تريد قسم للآثار ولا تريده؟ نعم. إذا هذا النوع الأول هو الذي لا يحتاج إلى اشتراط، وإن اشترطته من باب التأكيد، ولو لم تفعل قالوا هذا وهو الذي ضابطه من مقتضى العقد. ثانيا قالوا ما يكون من مصلحة العقد، ما يكون من مصلحة العقد، هذا النوع الثاني، أو ما يتعلق عفوا بمصلحة العقد، لا نعم، وليس مفعل مستقلا. مثال ذلك الرهن، قالوا مثل الرهن، وكون العبد كاتبا والأمة بكرا أشترط على يزوجني ابنته على أن تكون بكرا، وأيضا أن يكون العبد كاتبا قارئا، هذا كله في مصلحة العبد. أن تقول أن تكون يكون القماش أبيض من نوع فيه معين، هذا كله أنت تقصده في مصلحة العقد. فهذا أيضا قال هذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح لا خلاف فيه. النوع الثالث قالوا أن يكون فيه نفع زائد عن البيع، زائد عن البيع، يعني لو لم تشترط فقد لا يلزم أصلا، الأصل أنه لا يلزم. قالوا أن يكون في نفع للبائع أو من المشتري. مثال النفع للبائع، أقول له أريد أن أبيعك بيتي على أن أبقى فيها شهرا، أقول أبيعك بيتي لكن أريد أن أبقى فيها شهر سنة، هذا نفع للبائع حتى يبحث عن بيت آخر يشتري أو يستأجر أو غير ذلك. هذا شرط لو لم اشترط يلزم ان نسلم المبيع فورا، من يوم استلم الثمن يقول اخل البيت، لكن اشتراطي فيه نفع لي. او العكس يكون احيانا النفع للمشتري، اتذهب لمعرض السيارات وتشتري سيارة، تقول والله لكن انا اريد ان توصلها الى مثلا مكة، انا ما اقود السيارة وانا اريد لاحد الاولاد والولد ما جاء معي، أريد أن تحملوها استلمها في مكة. أو مثل ما قلنا اشترى الحطب على أن توصله إلى بيت، مثل ما الذي قد يشتري الرمل أو غيره وهو يبني أو الإسمنت يشترط على البائع أن يوصله. هذا إن لم تشترط ما صار إلا بسعر جديد. فإذا هذه ثلاثة أنواع كلها شروط صحيحة، وبهذا ينتهي ما يتعلق بالشروط في البيع، وننتقل كما قلت إلى الفصل الثاني. فصل. والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن، وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه في الحديث، وهذا منه، قاله أحمد، ولحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، وصححه الترمذي. هذا فصل جديد، لكن أريد أعطي قاعدة توضح لكم بعض ما يأتي من هذه الشروط وهذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف. والفصل قصير جدا لكنه مهم. هنا ما يسمى مطلق العقد ومقتضى العقد. اضبطوا هذه المسألة لأنها ستجيب لكم على أسئلة كثيرة. الأمثلة التي ذكرها المؤلف أخوان بعد قليل سيذكرها ما تنحصر، فعلى سبيل المثال فقط، يعني لا تصورون أنها محصورة، يمكن نجيب مئات مثل هذه الأمثلة. ولذلك دائما في مثل هذه المسائل ضبط القواعد يسهل عليك الإجابة، مثل ما أشرت قبل قليل في مفهوم بيع ذاك وشرطان أو لا شرطان في بيع، أو أن أنواع الشروط الصحيحة. قلت واحد لا يحتاج إلى أن ينص عليه، الثاني يكون مصلحة العقد، الثالث أن يكون من مصلحة البائع أو المشتري. ثلاث أنواع هذه كلها صحيحة. الآن دخلنا في موضوع الفاسد، لكن نضع قاعدة. العلماء يقولون هناك مطلق العقد ومقتضى العقد. مطلق العقد ومقتضى العقد، ما الفرق بين مطلق العقد ومقتضى العقد؟ أعيد مرة أخرى ثم أشرح وأبين بالمثال. العلماء يقول هناك مطلق العقد وهناك مقتضى العقد. مطلق العقد أنني إذا اشتريته أو أنني إذا بعت عليك هذا القلم فأنت حر تتصرف فيه كما تشاء، هذا اسمه مطلق العقد. مقتضى العقد أنني إذا بعت عليك هذا القلم تريد تستخدمه، الأصل أنك تستخدمه في الكتابة، هذا مقتضى العقد غالبا، يعني هو الأصل، وإلا توجد أسباب أخرى. كما قلت لكم الذي يشتري البيت لماذا؟ من أجل أن يسكنه. الذي يتزوج يريد أن تسكن معه الزوجة، وأيضا أنه هي زوجته. ولهذا انتبهوا كيف تنقد بعض القصص، قصة هارون الرشيد المنسوبة وهي غير صحيحة طبعا مع جعفر البرمكي، يذكروا من أسباب نكبة البرامكة، يتلمسون أسباب، وإلى الآن سبحان الله لا يعرف السبب الصحيح. وهذا عجيب من هارون رحمه الله، إمام كان يغزو سنة ويحج سنة، بل مات وهو في الغزو، طبعا ظلم في التاريخ وكذب عليه. وأسباب من أكثر من كذب عليهما الشيعة الرافضة، لماذا؟ لأن برامكة من الفرس، فالشيعة الرافضة كما علم فرس، فشوهوا التاريخ وشوهوا سيرته بطرق كثيرة. واقع في هذا بعض المؤرخين المسلمين، يقولون من أسباب نكبة البرامكة أنه زوج جعفر البرمكي أخته على أن لا يخلو بها، يعني أن لا يجامعها، ثم أن جعفر وقع عليها فنكبهم. نقول هذا كلام أصلا ينقد من متنه، لا يمكن واحد يزوج شخص من مقتضى العقد هو أن يقضي وطره منها وأن يسكن معها، هذا أصلا ترمى القصة ترفض، لأن لا يمكن أن يفعل هارون عليه السلام الذي يحج سنة ويغزو سنة. هذا الذي كان يقول للصحابة أمطر حيث شئت، فإن أمطرت في بلاد المسلمين فالحمد لله، وإن أمطرت في بلاد الكفار فتأتيني خراجك، كان كل العالم تحت ولايته. أما مسلمون وقارنوا هذا الوضع بذلك الوضع، والله المستعان، أحوال سبحان الله كيف تتبدل. فإذا نقول هذا مقتضى العقد، مقتضى العقد كما قلت. إذن الذي يشتري بيت الأصل أن يسكنه، الذي يشتري سيارة يريد أن يركبها، هذا مقتضى العقد. طيب ما الفرق بين الأمرين؟ قالوا أما ما يتعلق بمطلق العقد، مثلا أقول لك أنا أبيعك هذا القلم على أن تعطيني إياه لمدة أسبوع، أنا محتاج إليه، هذا ينافي مطلق العقد. ليش؟ لأن مطلق العقد أن أسلمه لك الآن تستخدمه من الآن، هذا مطلق العقد. فكون اشترط شرط أن يبقى عندي أسبوع حتى أشتري قلم آخر، هذا نافى، لاحظوا نافى مطلق العقد. لكن لو قلت له أنني أريد أن أبيعك هذا القلم على أن لا أسلمه لك، هذا ينافي مقتضى العقد. أنت تريد القلم، إما أن تبيعه تتاجر فيه، وإما أن تستعمله، فهو نافق فرق أو خالف مقتضى العقد. الأول خالف مطلق العقد، كل ما في الأمر تأخرت، بدل أن يسلمه الآن بعد الثمن مباشرة، اشترط كما قلنا في البيت أن أسكنه شهرا أو السيارة أن يوصلها. فهم يقولون كل شرط في البيع حتى الشروط الصحيحة تنافي مطلق العقد، لكنها قد تنافي مقتضى العقد وقد لا تنافي مقتضى العقد. فإذا كانت تنافي مطلق العقد ولا تنافي مقتضى العقد فهي صحيحة. فرق بين المسألتين. أما ما ينافي مقتضى العقد فهو الذي فيه تفصيل. عيد مرة أخرى لأهمية هذه القاعدة. يقول هناك ما ينافي مطلق العقد. مطلق العقد أنني فورا أن أبيعك هذا القلم أو يبيعك صاحب المعرض السيارة أن تستلمها فورا وتتصرف فيها كما تشاء بما أباح الله لك، هذا مطلق العقد. فإذا اشترطت شرطا عليك، لو قال صاحب السيارة أنا بعت عليك السيارة لكن بشرط، أنا ما عندي سيارة، أروح ثلاثة أيام أربعة أيام أشتري سيارة، هذا ينافي ماذا؟ مطلق العقد، لأنني بدل أن أسلمك الآن اشترطت علي ثلاثة أيام، هذا نافى مطلق العقد ولم ينافي مقتضى العقد. أما ما ينافي مقتضى العقد فأنت تلبس سيما لتركبها أو هذا لتبيعه وتتاجر فيه أو فأنا أشترط عليك شرط ينافي هذا الأمر، هذا ينافي مقتضى العقد. ففرق بين المسألتين، ما ينافي مطلق العقد قالوا كل شرط لابد أن ينافي مطلق العقد، أما مقتضى العقد فيختلف، هناك ما ينافي مقتضى العقد وهناك ما لا ينافي مقتضى العقد. والذي ينافي مقتضى العقد هنا قالوا بعضه صحيح وبعضه ليس بصحيح على خلاف طويل بين العلماء، مع أن بعضهم قال كل ما ينافي مقتضى العقد فهو فاسد، والله أعلم. هذه القاعدة الأولى. المسألة الثانية، أولا الحديث يعني تفضل يا شيخ قرأت النص. وكذا كل ما كان في معنى وكذا كل ما كان في معنى ذلك مثل بعتك هذا على أن تزوجني ابنتك أو نقف عند هذا الحد، معذرة يا شيخ. الآن المؤلف دخل بعد أن انتهى من الشروط الصحيحة في البيع. المؤلف قلت لكم في الأسبوع الماضي أنه قسم الأمر إلى قسمين، قال صحيحة وفاسدة، وقلت لكم لا، الفاسد الصحيح هي صحيح وفاسد، والفاسد ينقسم إلى قسمين، فاسد يبطل ولا يبطل، شرط فاسد ولا يبطل البيع، وشرط فاسد يبطل ويبطل البيع. إذن أصبحت كم؟ هي ثلاثة، صحيح وفاسد ينقسم إلى قسمين، فاسد يبطل ويبطل البيع، وفاسد يبطل هو ولا يبطل البيع، مثل شرط مريرة كما تعلمون لما الذين باعوها قال اشتريها واشترطي لهم الولاء، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط ولكنه صحح البيع، بينما هناك شرط يبطل البيع كما سيأتي الآن. إذن الفاسد ينقسم إلى قسمين، مع أن المؤلف في الحقيقة بعد قليل أو في الحقيقة الشارح، ما نقول المؤلف ليس الماتن، ذكر هذا التقسيم إشارة. إذن نخلص إلى أن الشروط ثلاثة أنواع، شرط صحيح في البيع، النوع الثاني شرط فاسد ينقسم إلى قسمين، فاسد ويبطل البيع، وشرط فاسد يبطل الشرط ولا يبطل البيع. هذه المسألة الأولى. بالنسبة للحديث مرة معنا هذا الحديث الذي قلنا أنه حديث حسن، نعم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، هذا الحديث حسن. الآن عندنا مسألة، أشار المؤلف إلى بيعتين في بيعة، أشار المؤلف إلى مسألة بيعتين في بيعة، ما هما البيعتان في بيعة؟ هذه مسألة للعلماء كلام فيها مهم جدا، فبعض العلماء فسر بيعتين في بيعة أن أقول أبيعك هذا القلم ب10 ريالات أو بريال نقدا، بريال ونص نسيئة، قال هذه بيعتين لأنك ما استقريت على واحدة، هذا تسمى بيعتين في بيعة، هو بيع واحد قلم فوضعت له أمامك بيعتين إما نقد وإما نسيئة. أو يقولون تعرفون في السابق كانت العملة من الذهب والفضة فيها صحاح وفيها مكسرة، أبيعك هذا القلم ب10 صحيحة أو ب11 مكسرة وإن كانت كلها نقدا، هذا تفسير للعلماء أو لبعض العلماء في بيعتين في بيعة. لكن قال آخر لا، المقصود ببيعتين في بيعة لم ينطبق على هذا التفسير ما يأتي تحليل أو تحريم، المقصود ببيعتين في بيعة هي ما يتعلق بمسألة العينة، وحقيقة ما سأذكره أقول هو الأقرب للنص. ما هو؟ أقول أبيعك هذا القلم بريال على أن تسلمني إياها بعد سنة دين يعني قرض، وتبيع علي الآن بريال، صار في بيعتين. والحقيقة ايش صار فيه كما تعلم؟ ماذا صار؟ صار ربا، العملية ما فيها، القلم رجع إلى جيبي، أعطيته إياه ورجع إلى جيبي، كل ما في الأمر أنه خرج مني إليه ريال على أن يسدد لي بعد سنة ريالين. تصور المسألة مرة أخرى، أبيعك هذا الكأس من الماء بريال أو عفوا بريالين، قال ما معي المبلغ الآن، أنا أقول ما عندي مانع أبيع عليك بريالين، قال أسدد لك بعد شهر، خلاص اتفقنا، قال نعم لكن بشرط أن الآن تبيع لي، أنا محتاج إليه بريال نقد. فالحقيقة الماء سلمت لك وثبت في ذمتك ريالين، ثم رجعت إلي واستلمت وأرجعت إلى مكان وأعطيتك ريال النقد، وش اللي صارت النتيجة؟ أنك خرجت من هذا الباب معك ريال على أن تسدد لي بعد شهر ريالين، هذا الربا صريح، هذا ربا صريح، فهو بيعتين في بيعة. البيعة هي الماء، الحركة كلها مع هذا الماء أو مع هذا القلم، بينما هما بيعتان، البيعة الأولى أنا بعت عليك والبيعة الثانية أنت بعت علي. قالوا هذا هو الصحيح المقصود. لماذا؟ قالوا لأنه لما أقول لك أبيعك هذا الماء بريال نقد وإلا بريالين نسيئة، أصل ما يمكن يتم، لاحظوا مجلس الخيار إلا أنت مختار واحدة منها، ما يمكن يتم مجلس الخيار إلا أنت مختار، بعد شوية تقول خلاص ترى اشتريت نقد ريال أعطني ريال صحيح، أو تقول لا ترى خلاص أردته نعم في كم بريالين، بعد شهر انتهينا. الآن يسأل البعض يدخل على معرض السيارات ويقول لي هذه السيارة، يقول تبغى نقد ولا دين؟ قال بكم؟ علمني كم؟ قال والله إذا أردت نقد 20,000، إذا أردت دين لمدة سنة أو أقساط مثلا ب30,000، قد يوضح له الأقساط. هل صحيح أنه بيستلم السيارة لم يتفقا؟ الصحيح أن قبله لك يقول ترى أجل اخترت النقد أو اخترت الأقساط. طيب لو جاءت الحالة الثانية نقول خرج ولم يحدد، هو وارد هذا الاحتمال، هل أراد نقد وإلا أراده نسيئة، نقول أصل بطل البيع لأن فيه جهالة، لا لأن بيعتين في بيعة، لأن فيه جهالة. الآن أنا كبائع ما أدري هو يريد نقد أو يريد نسيئة، فهنا جاءت الجهالة التي أصلا من موانع صحة البيع، أصلا من شروط البيع عدم الجهالة، فليس لأنه بيعتين في بيعة وإنما لتوفر شرط الجهالة. ولذلك قال العلماء لو قال له أريد أشتري منك هذا الماء نعم بريال نقد ولا بريالين نسيئة، لكن أعطني مهلة يومين خيار، هذا اسمه خيار الشرط، قالوا جائز، كما أنه جائز في خيار المجلس جائز في خيار الشرط، ولا يمتنع البيع، ولا نقول إن بيعتين في بيعة. بينما لو أنه خرج ولم يحسم المسألة ولم يكن هناك خيار شرط تقولنا أصلا بطل البيع، بل لم ينعقد البيع أصلا لأنه فيه جهالة، وما كان فيه جهالة من أول ما أخذنا في كتاب البيوع أنه لا بد من العلم هل هو نقد أو ليس نقد وقيمة الثمن. أنا الآن ما أدري كم القيمة، هي ريال ولا ريالين، أنا كبائع لما خرج من عندي ولم يحدد لا أعرف هل اختار الريال ولا ريالين، إذا وجدت الجهالة فأصلا البيع لم ينعقد. فإذا نقول الصحيح أن تفسير، طبعا هي ثلاثة أقوال العلماء وأكثر، لكن أنا أختصر لكم المسائل، أن تفسير بيعتين في بيعة المقصود بها ما ذكرته لكم في مثال هذا القلم، أبيعك القلم نسيئة ثم ترده لي مباشرة نقدا، وهذا الآن واقع في بعض معارض السيارات، يأتي شخص يقول أنا أريد سيارة، هو ما يريد سيارة حقيقة، يريد فلوس، يريد يتزوج أو يريد يبني، يحتاج 50,000 60,000، اشتري سيارة جديدة معروفة جديدة ب60,000 ريال، قال أنا أريد قرض، في ناس جاهزين تجدهم أحيانا موجودين جاهزين لهذا الأمر، قال أنا أبيع عليك السيارة في نعم كم سنة على حسب ما يتفق 100,000، بعد ما انتهى قال أنا أريد أبيعها عليك نقد، قال تفضل هذه 60,000، هذا صريح، هذا بيع الحقيقة، وموجود قديما كان في الأسواق القديمة، يعني كانت في دكاكين وعندهم رز وبضائع أبدا يدخل ويشتري هذه الأكيان وهو لا يريدها أصلا، على أن يسدد بعد سنة أو سنتين ثم يبيعها على صاحب الدكان أو يبيعها حيلة. الآن موجودة، يوم من الأيام مريت على دكان في مدينة من المدن، حقيقة لفت نظري الدكان مليان في عدد من الناس وفي صابون، بس ما في إلا صابون، كراتين صابون، استغربت أنا عهد دكان ما يبيع إلا صابون، فسألت واحد بسلسلة هذا الدكان وهالناس جالسين ولا زباين، قال ما تدري شخص دون قناة، قال يأتي واحد محتاج يقول أريد أشتري صابون 1,000 كرتون صابون مثلا ب100 ريال الكرتون كراتين عندهم، كم صارت على أن يسدد بعد سنة؟ هذا 100,000، أسدد بعد سنة، قبل اللي أخرج يقول طيب أبيعها عليك، هذا قال ناقد، قال نعم 60,000، يقص له شيء في 60,000. الحقيقة وش اللي صار؟ هو اشترى 60,000 ريال، هو ما أخذ صابون ولا استلم صابون ولا حرك صابون، الصابون في المستودع هذه بس مجموعة نماذج، نعم يأخذ 60، خرج ب60,000 ريال وعلى ظهره كم؟ 100,000 ريال، هذا هو الربا، وهذا موجود الآن في معارض السيارات، في الدكاكين، في مشهور، هذا قديم وبلاء. وهذا يختلف عن مسألة التورق. التورق ستأتينا إن شاء الله فيها خلاف، والراجح جواز التورق لكن بضوابط، ليس هذا مكان البيان. إذن هذا ما يتعلق بمسألة بيعتين في بيعة. نعم الشيخ. وكذا كل ما كان في معنى ذلك، مثل بعتك هذا على أن تزوجني ابنتك، أو أزوجك ابنتي، أو تنفق على عبدي أو دابتي، لأنه شرط عقد في عقد، فلم يصح كنكاح الشغار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: صفقتان في صفقة ربا، وهذا قول الجمهور. قاله في الشرح: وإن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع. أنا الآن بدأ مسألة جديدة. وقف يا شيخ. النوع الأول اعتبر أنه مخالف لمقتضى العقد، يقول هذا على كلام المؤلف أنه لا يجوز، هذا على كلام المؤلف، ولا نحن نذكر قواعد. الآن بدأ فيما يبطل الشرط ولا يبطل البيع. مثال، أعطيكم مثال بالذي يبطل الشرط والبيع. أن يأتي إنسان يقول: أريد تقرضني 100,000، أريد أن تقرضني 100,000. قال: ما عندي مانع، أقرضك 100,000 بشرط تبيعني بيتك، تبيعني سيارتك. السيارة قيمة 100,000 أو 50,000، يبي تبيعنيها 40,000. لاحظوا، أعيد مرة أخرى، الشروط التي تفسد البيع يفسد الشرط والبيع إذا كان فيها ربا أو حيلة على الربا. مثال: يأتي إنسان يقول: أقرضني 100,000. قال: ما عندي مانع أقرضك، لكن ليس هكذا. القرض إرفاق، ما يخل. كل قرض جرى نفعا فهو ربا، لكن ما عندي مانع، أنا بقرضك 100,000، لكن تعال بني سيارتك. السيارة في السوق 50,000، قال: بشرط تبيعها 40,000. هذا الحقيقة شرط في البيع. شرط بماذا؟ يعني أي تبيعني سيارتك 40,000 على أن أقرضك 100,000، هذا جر ربا في نفع. هذا الذي يبطل الشرط والبيع. الصورة الثانية، قالوا أن يكون إنسان عنده تمر مثلا، نقول، أو بر طيب، والثاني عنده بر رديء، هذا عنده 5 أصواع وهذا عنده صاعين. طبعا هل يجوز أن يبيع الصاعين ب5 الأصواع، هذا رديء وهذا طيب؟ ما يجوز، هذا ربا. يعني لابد مثلا بمثل ويدا بيد. يقول: أنا أبيعك، صاحب اللي عنده صاعين أبيع كل صاع ب10 ريالات. كم صارت القيمة؟ كم صارت القيمة؟ 20 ريال. على أن تبيعني 5 الأصواع كل صاع ب4 ريالات، كم صارت القيمة؟ 20. فهي حيلة على الربا، يعني عملية تبادل، لا يدفع هذا ولا هذا، هذه حيلة على الربا. فيقول: نعم، أبيعك هذين الصاعين من البر الجيد كل كيلو أو صاع ب10 ريالات، كيلو وين؟ ب20 ريال. شرط تبيعنا 5 هذه الرديئة، نعم، كيلو ب4 ريالات، يعني ب20. عمليا صار تبادل بين الصاعين وماذا؟ وال5 أصواع، ودخلوا بينهما حريرة. هذا المبلغ حيلة، هذه حيلة على الربا. هذا هو الذي يفسد الشرط والبيع. أما النوع الثاني الذي بدأ فيه المؤلف ويقرأه الشيخ، نعم، الذي يفسد، قالوا، الشرط ولا يفسد البيع. نعم. وإن شرط ألا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو ألا يبيعه، أو لا يهبه ولا يعتقه، أو إن عتق فالولاء له بطل الشرط وحده. شفتوا، لاحظوا الآن جاب القسم الثاني اللي ما ذكره الماتر، قال بطل الشرط وحده. وش معناه؟ وصح البيع. لما أجي وأقول له الآن: نعم، أنا ما عندي مانع أشتري منك هذه السيارة، أنا أريد أبيعها، قال: شرها، ترى السوق عزيز، إن خسرت علي الخسارة. أقول: شرط الخسارة عليك؟ قال: نعم. هذا يقولون يصح البيع ولا يصح الشرط، لأن الحقيقة الخراج بالضمان، كما أن لك الربح عليك الخسارة، لحديث الخراج بالضمان. فهذا من الشروط التي يصح البيع ولا يصح الشر. طيب انا اريد اشتري منك هذا الغنم، قال: يا اخي اشتريها مني، انا محتاج الفلوس. طيب اخاف السوق الان ما تشتري في السوق، قال: ابد، اذا ما اشتري تردها علي. شرط؟ قال: لا، هذا ما يصح، هذا الشرط. يصح البيع ولا يصح الشرط، وهكذا. نعم، واصل يا شيخ. لقوله صلى الله عليه وسلم: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وان كان 100 شرط. متفق عليه والبيع صحيح. يعني كأن الجملة يقول بطل الشرط وحده والبيع صحيح، كان تقرن بين الجملتين، بطل الشرط وحده والبيع صحيح، هذا حتى تستقيم الجملة، لكن فصل بينهما بالأمثلة وبالحديث. نعم، والبيع صحيح لأنه صلى الله عليه وسلم في حديث بريرة أبطل الشرط ولم يبطل العقد، وللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط، قاله في الشرح. نعم، هذا واضح، يعني إذا يقول لا البيع باطل، عفوا البيع صحيح والشرط باطل، إذا كان بسبب هذا الشرط اختلف السعر، إذا كان بسبب هذا الشرط اختلف السعر صلاح يرجع للأصل. يعني لو أردت بيعه ما تقول على إنسان أبيع عليك السيارة بدون شرط 100,000، ولكن بعت على واحد بشرط انخسر عليه 110,000، طلع فرق السعر، يقول البيع صحيح وأرجع عليه بال10,000، لأنه باطل أصلا، ما دام بطل الشرط يبطل ما ترتب عليه من زيادة السعر أو العكس. نعم، ومن باع ما يذرع على أنه 10 فبان أكثر أو أقل صح البيع، والزيادة للبائع والنقص عليه. هذه مسألة، بس أكمل نص سطر أكمل. ولكل الفسخ لضرر الشركة. نعم، الحقيقة أنا وقفت عند كلمة لضرر الشركة، جلست أتأملها اليوم، وش الشركة؟ فكروا معي، هذه من المسائل التي تبين دقة الفقهاء المتناهية، عجيب الله أخبر. لضرر الشركة، نحن في البيع لا ما عندنا شركة، فيه دقة متناهية عجيبة. كيف يقولون أنا الآن بعت عليه هذا القماش على أنه 10 سنتي وطلع 20 سنتي، لاحظت كيف؟ يعني بعت عليه هذه الورقة على أنه 10 سنتي، السنتي بالريال كم صارت؟ 10 ريال، طلعت 20 سنتي، صار في شركة بينه وبينه، يعني الزيادة له، فصارت شركة موجودة، هذه الورقة مشاركة بيني وبينه. دقة ما ترد في أذهانكم، اشتريت قماش 11 على أن 10 أمتار طلع 11 متر، الصحيح صار شريك لك هو بهذا المتر الزائد. طيب، وإذا صار الباع طلع العكس، نعم صارت 9 أمتار بدل ما تشتري 10 أمتار، أين الشركة؟ قال الشركة إما أنك ستشارك في قماش آخر أو في المبلغ الزائد، الريال اللي أخذه أصبح أنت كأنك شركاء، يعني دخل في شركته. فدقة الفقهاء متناهية في مفهوم الشركة، أصبح ليس هذا لك، ما دام 10 أمتار وطلع 10 سنتيات طلع 15 سنتي أو 20 سنتي، أصبح شريكا لك في هذه الورقة. فانظروا هذه الدقة من الفقهاء رحمهم الله في بيان، قال لضرر الشركة. واصل يا شيخ، عاد استثنى الآن، بدأ يستثني. نعم، ولكل الفسخ لضرر الشركة. الفسخ يعني خلاص إلغاء البيع، يعني يحق لكل واحد منه أن يفسخ البيع على حسب الأمر، لكن استثنى استثناء جميل جدا. نعم، ما لم يعطي البائع الزيادة للمشتري مجانا في المسألة الأولى. يعني جاء لمو قال وجدت الآن، قلت يا أخي الكريم أنا وجدت 15 سنتي كان حصلك، إذن على أنا كسبان كمشتري، فهذا ما يفسخ البيع، ما يستطيع يحتج عليه يقول لا والله أنا شاري 10، إلا إذا كان يضر الزيادة المقياس مقصود، إلا إذا كان المقياس مقصود هذا شيء آخر. فنعم، فما دام تنازع أو العكس. نعم، أو يرضى المشتري بأخذه بكل الثمن في الثانية فلا فسخ. نعم، لما كنا ضعف 10 ريالات في 10 أمتار واتضح أن 9 أمتار، إذا قلت لك أنا تنازل لي ريال الآن، متنازل لك عن ريال، فإذا ما في ضرر صح البيع فلا فسخ. نعم، لعدم فوات الغرض، وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها 10 أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار، والزيادة للبائع والنقص عليه لعدم الضرر، قال معناه في الشرح. نعم، المقصود القفيز، لما ترون الفقهاء يقول قفيز، القفيز كيل المعلوم عندهم أو أمتار، يعني مساحة، يقولون 144 ذراع بالأرض، لما يقول بيع القفيز من الأرض 144 ذراع، والمكيل يعني كان في المكيلات كما هنا في صبرة الطعام مكيل أو موزون، هذا موزون عندهم لا يستخدم الآن. نعم، هذا الآن ما يتعلق بهذا، في مسائل أتركها للأسبوع القادم إن شاء الله إكمال لهذا الباب، حتى أقف مع ما بقي من دقائق مع ما يتيسر من الأسئلة بقيت من الأسبوع الماضي وغيرها، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والإعانة. الأخ يقول هل شخص إذا تصدق يعني عن والده وأمه صدقة واحدة يجوز أو لا بد كل واحد له صدقة؟ لا، يجوز الصدقة المشتركة، لا حرج في ذلك. هذا الأخ يقول، لاحظوا أرجو تتأملون معي، يقول في الأسبوع الماضي يقول ذكرتم كلمة أظنها أعجبني الكلام الأخ أظنها سبت لسان، وهي قولك من تعلق بالغلمان لا يدخل الجنة. ومن منهج أهل السنة والجماعة أن فاعل الكبيرة تحت مشيئة الله. أولا أنا أشكر الأخ على الملاحظة، لكن أريد أبين له أنني ما قلت هذا الكلام. أنا قلت للشخص الذي قال أذكر الكلمة، أن الشخص الذي قال هل لو دخلت الجنة أنا متعلق بالغلمان وفيها ما تشتهي الأنفس يجوز هذا، فقلت أخشى على هذا. نعم قلت أخشى، لاحظ عبارتي، ألا يدخل الجنة. فأول أنا لم أقل لا يدخل الجنة، ثم كلمة أخشى، ثم أليس بالحديث لا يدخل الجنة قتات؟ أقول للأخ ليس القتات من كبائر الذنوب؟ ماذا تحمل عليه؟ وردت أحاديث كثيرة لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة، كلها في الكبائر ليست في الصغائر، وهو حديث المطبع الذي لا ينطق عن الهوى. العلماء وقفوا عندها وقالوا أي لا يدخل الجنة حتى يطهر أو إذا استحلها. فأنا قلت يعني أقصد الأخ هذا إذا كان يرى استحلال إتيان الغلمان كما حتى يريد تصاحبه في الجنة، أنا شك أن هذا استحلال كفر، لا يدخل الجنة ما صارت كبيرة صارت كفر. أو من باب الوعيد مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة كذا، لا يدخل الجنة كذا، وهو كثير في الصحيح وفي غيره. فهذا بس أريد أن أنبه الأخوة يعني، وأشكره على عبارته وتحفظه جزاه الله خيرا. الأخ يسأل عن سكوت الإمام بعد الفاتحة، سبق تحدثنا عنه مرارا ولا أريد أن أكرر ذات إلى خاصة مع ضيق الوقت وخلاف بين العلماء. الأخ يقول أنا مقاطع للمنتجات الأمريكية من زمن والحمد لله، لكن يقول في زميل لي دائما يقول لي أنت ما زلت على عادتك إلى الآن، فأرد عليه بل ما زلت على عبادتي. فيقول أينا الصحيح؟ لا شك أنك أنت الصحيح، مقاطعك للمنتجات الأمريكية شجع على ذلك. أنا لا أقول بالوجوب على كل حال، لمسألة تحتاج تفصيل، لكن إذا قصدت بها العبادة فهي عبادة تقرب إلى الله جل وعلا وولاء وبراء. والأخ ماذا يقصد بعادتك؟ أحيانا قد يقصد بالعبادة العادة، لكن ينظر ماذا أراد، والله أعلم. الأخ يسأل بل كثير من الأخوة يسألون التأجير المنتهي بالتمليك، لعلي إن شاء الله يأتي لهم مستقبلا كلام مفصل في هذا الأمر، ما يتسع له سؤال عاجل، فلعله يأتي مستقبلا إن شاء الله. الأخ يقول هل الآن بعد توقيع العقد في زمننا الحالي بعد انتهاء توقيع العقد له الخيار؟ نعم له الخيار، إلا إذا أسقطه أو أسقطه. يعني الآن إذا هذه مسألة ترى تغيب عن بال الإخوان، إن شاء الله سندخل في الخيار في الأسبوع القادم. الآن إذا تبايعت أنت شخص وأنتما في المجلس فلكم الخيار حتى تفرق، إلا إذا أسقطه أحدهما أو أسقطاه. طبعا سيكون هذا خيار المجلس، أنه أحيانا قد يكون توقيع العقد وكتابة الشيخ دليل على الإسقاط، لأن إما تكون دليل صريح ولا قرينة. لعل هذا يأتي إن شاء الله في خيار الشرط بإذن الله في الأسبوع القادم. يقول ماذا يترتب على قولنا أن عقد بيع المسلم على الفاسد؟ يعني ما يصح البيع، عقد فاسد ما يصح، هذا من العقود التي لا يصح، عقد فاسد لا يصح البيع. هذا الأخ يتكلم عن التبريد في المسجد في الأسبوع الماضي، وكان سبب رغبة بعض الأخوة للحر، وتنبه الأخوة لهذا الأمر. هذا سؤال طريف يعني، يقول أخ في عام 1413 جاءك سؤال من الكويت يقول هل ما زلت أنت متفائل؟ فعجبت من عام، وأنا الآن أسألك هل ما زلت متفائل؟ والله تفاؤلي الآن أكثر من عام 13. كيف ما تفائل؟ والله أنا أتعجب، والله يا أقول لكم يا أتعجب، سبحان الله. الآن أمريكا تترنح، الآن أمريكا الآن في وضع لا يعلم إلا الله جل وعلا، بل حتى الرافضة لولا أنهم مدعومين من أمريكا ومن الغرب والله ما يمكن ما كذوا أسابيع، ومواقف المجاهدين ظاهرة. أمريكا الآن عندي أخبار يقينية تطلب من عدد من الدول التدخل الآن، وهذا واضح بتحركاتها السياسية وواقعها الآن. كيف ما أكون متفائل؟ أمريكا الآن تعيش أزمة في داخل أمريكا، الحزب الجمهوري الذي يرأسه هذا الرئيس وهم المسيحيون الجل كما يسمى في ورطة، وخسر في الانتخابات. الآن مجلس النواب ومجلس الشيوخ ليس كله ليس بأيديهم، أصبح بأيدي الديمقراطيين، هذا على لغتهم. على كل حال أنا لا أهتم كثير، بس بالنسبة لهم هذه هزيمة. الآن تحاول أمريكا التفاوض مع طالبان، فسبحان الله ليش لماذا لا أكون متفائل؟ لماذا لا أكون متفائل وأنا أرى الجهاد الحقيقي في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الفلبين وفي كشمير، جهاد حقيقي. ما كان بهذا الأمر قبل 13 سنة أو 20 سنة. الأمة مقبلة على خير ولكنكم تستعجلون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. هذه الآية في أي سورة؟ في أي سورة يا أخوان؟ ختمت بها سورة الروم التي ابتدأت بقوله ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمن بنصر الله ينصر من يشاء. ثم تأتي هذه الآيات الواضحة والأدلة ثم يختمها بهذه الآية فاصبر إن وعد الله حق ولا استخفنك الذين لا يؤمنون. قبل سنوات كما أشار الأخ في 20 سنة 30 سنة كانوا يسخرون منا لما نتكلم عن أمريكا، عدالة أمريكا وديمقراطية أمريكا وقوة أمريكا وطغيان أمريكا. وهو فعلا طغيان أمريكا هذا الذي أدى بها. فلا تحسب أن الله غافل عما عمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الحقائق ثابتة الآن، لكن الاستعجال حقيقة سوء الظن بالله جل وعلا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فقل نعم بل إنني أكثر تفاؤلا الحمد لله، ولذلك سأعيش سرور عظيم جدا لما أراه من نكاية بأعداء الله في كل مكان. نعم في تضحيات في تضحيات، في قتل في قتل المسلمين، في إذاء أخواننا في فلسطين الآن كما تعلمون الواقع. آخر ما حدث قبل أيام أنا نعتبره فتح من الله، بدأت حتى العجائز تفجر نفسها أمام عداء الله جل وعلا. هذا مكسب الحقيقة، ما عادت تقتصر على الشباب ولا على الفتيات. ولا شك أن ما يتعلق بالعمليات الاستشهادية محل خلاف بين العلماء، وأنا أعتبر محل الخلاف المعتبر لأن العلماء المعتبرين اختلفوا فيه وكل يقدر قوله، ولكنني أرجح بقوة أن العمليات الاستشهادية إذا كانت أمام العدو كمثال أمام اليهود تكون دقيق في عبارتي في فلسطين ودرست بدراسة حقيقية ولم تكن رأيا فرديا وكانت فيها النكاية وكانت مصلحتها أكبر من مضرها فإنها شرعية. فبدأت حتى النساء. تحدثنا أحد الأخوة يقول له أقارب في العراق يتصل بهم، يقول يكلمونني بهدوء، يقول عد هذه المكالمة آخر مكالمة، ما عندنا مشكلة والحمد لله. أي مكالمة تكلمنا اعتبرها آخر مكالمة، قد نقتل ليس مشكلة نقتل. ألم نقتل أصحاب الأخدود؟ ما بقي منهم يا أخوان حتى الرجال الأطفال النساء، وما يوجد في القرآن ذلك الفوز الكبير إلا لهم. ليست الحياة يا أخوان يعيش الإنسان على كالحيوانات في هذه الأرض كالبهائم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل شهوات. لا، الحياة أن يعيش الإنسان مسلم بعزة وكرامة. نعم حتى إذا لقي الله جل وعلا وهو على عقيدة هذا من أحسن له الشهادة. الآن لو قلت وأقول اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك كل نقول آمين في تنظير المسألة، لكن أن تكون الشهادة في المواطن الحقيقية في مواطن القتال الصحيحة فلسطين في العراق في الشيشان في أفغانستان. لماذا لا أتفاءل والأمة مقبلة صغار كبار على الجهاد في سبيل الله جل وعلا حتى يندحر أعداء الله، لكن متى يكون ذلك؟ ها؟ لله جواب عنها في سورة الروم، لله الأمر من قبل ومن بعد، ليس لك ولا لي ولم يكن للأنبياء من قبل. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء الذين يستحقون النصر. أحيانا من عواقب النصر معصية. ما الذي حدث في أحد؟ مخالفة الرماة بعض الجيش، لاحظ الرماة رضي الله عنهم بعض الجيش والذين خالف منهم قلة، فهجموا ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم. وينزل قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. نعم وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فما ذلك الأمة مع كل أسف بهذا الواقع، البعد عن الله جل وعلا ومحادة الله جل وعلا، فلا ينزل النصر إلا على من يستحقه. وقد تكون معصية واحدة في الجيش، هذا في الجيش لاحظوا في الجيش معصية واحدة قد تكون بسببها الهزيمة، فما ذلك إذا كانت الأمة في المعاصي والآثام. وهذا من أسباب تأخر النصر والأمر لله من قبل ومن بعد. فأقول نعم يا أخي الكريم، اي والله نعم متفائل، لكنني لا اربط تفاؤلي بحياتي ان نتحقق اليوم والغد، المهم اننا نسير اتجاه صحيح. انني لو اخذت تقييم خلال 30 سنه هل الامه تتقدم وتتاخر؟ والله لا شك انها تتقدم. كيف تتقدم الان الاخوان في فلسطين؟ انظر الى وضعهم. الاخوان في العراق اقول هذا هو دليل النصر. ماذا قال اصحاب موسى السحره؟ لكن آمنوا بعد ذلك فأصحاب أحو بدأ أن كانوا من أصحاب فرعون أصبحوا من أصحاب موسى عسى. فقضي ما أنت قاف، إنما تقضي هذه الحياة في الدنيا، إنا أمنا بربنا. هذه حقيقة. وقاتلهم على القول الراجح جميعا، مع أن الله قال في سورة القصص لموسى وهارون عليهم السلام اذهب بآياتنا أنتما، يعني موسى وهارون، ومن اتبعكما الغالبون. فالسحرة من أتباع موسى وهارون، أليس كذلك؟ طيب قتلوا، أين الغلبة؟ تباسم على المنهج. هذه الغلبة، مفاهيم الغلبة، مفاهيم النصر غلط. أن يوجد هؤلاء الشباب في فلسطين، هؤلاء الأطفال، هؤلاء الرجال، هؤلاء النساء، حتى العجائز ثابتون. تعرفون قبل أيام صعدوا إلى المنازل دروع بشرية من عين من الأطفال والرجال والنساء، حتى ما استطاعت إسرائيل أن تضربها. هذا هو الجهاد، هذه البطولة، هذه الشجاعة. أمة تفعل هذا الفعل ألا تنتصر؟ بل والله هذا هو الانتصار. في العراق الآن، ما يجري في العراق الآن، ترى ما تسمعونه من أرقام خاصة من قتل الأمريكيين ليس إلا يمكن 10% أو أقل. والله يا أخوان، قتلى بالعشرات بل بالمئات من الأمريكيين وأعوانهم، فضلا عن الرافضة. أمريكا الآن تعلن بالعشرات الآن، مع أنها ما كانت في السابق لتعلن واحد أو اثنين، مع أنها إذا أعلنت 10 فهم 100 وأكثر. نقل لي شهود لقيتهم في مكة عيان في الذي حدث، العملية التي حدثت مع في الجيش الأمريكي في رمضان اللي قالوا فيها قتل 4 و5، بعضهم يقول أخذ أجل من 300 و400 إن لم يزيدوا عن ذلك. الدين منصور والأمة منصورة والأمة مقبلة على الجهاد. نعم، أقول هناك تضحيات، هناك آلام تجري لإخواننا في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في أفغانستان، لكن بشائر كثيرة جدا. كل يوم تأتي بشائر، حتى وسائل الإعلام الكافرة تعلن هذا الأمر، وظاهر هذا الأمر. العدو الآن يبحث عن مخرج، دليل على أنه في مأزق، غدره وعتوه. يا أخوان، قلت لكم مؤتمر العراق الذي كان مؤتمر أهل السنة الذي سيعقد في تركيا قبل أسبوعين، يقولون الإخوان انتصر قبل أن يعقد. تعرفون أوقف، قلت لكم أجل، وسيعقد أبشركم بعد أسبوعين من الآن أو 3، خلاص سيعقد مرة أخرى. أتعلمون تدخل الرافضة على أعلى سلطة بالنسبة لهم ليوقفوا هذا المؤتمر، معناه انتصر المؤتمر قبل أن يعقد. الحملة الشديدة الآن على الشيخ حارث الضارج تدل على مواقف قتلية لأهل السنة وشجاعة للمقاتلين للمجاهدين، ولا يعني أن لا توجد أخطاء، الأخطاء موجودة من قبل ومن بعد. مهمتنا يجب أن نسدد الأخطاء، أن نصلح الأخطاء، أن نبين هذه الأخطاء، أما أن نفض الأمة بالكارثة والهزيمة. الحقيقة هذه هي الهزيمة بحد ذاتها، الهزيمة النفسية، الخذلان الذي مرت به الأمة في عصورها. نعم، الأمة منصورة بإذن الله، ولكن هي كلنا شرف دعم هؤلاء المجاهدين، الوقوف معهم. أنا لا أقول نذهب إليهم، ليسوا بحاجة لنا، لكنهم بحاجة إلى دعمنا ماديا ومعنويا، إلى الدعاء لهم، الدفاع عن أعراضهم، تصحيح الأخطاء. إذا وجدت أخطاء وأنت تعلم أحدا له علاقة بهؤلاء، أن يصححوا هذه الأخطاء التي توجد، أن تجتمع كلمة المجاهدين، أن لا يكون القتال بينهم كما حدث في أفغانستان. كل هذا هو الواجب علينا، والذي لا يستطيع يكف شره عن الناس، يكف سره عن المجاهدين. فأقول أبشر يا أخي، نعم أنا متفائل، وسأظل بإذن الله متفائلا، وأسأل الله يثبت وإياكم الحق، وبإذن الله سترون البشائر، تلو البشائر، ولكن تصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذا يتكلم عن برامج العلمانيين واستمرارها، وهذا حسبنا الله ونعم الوكيل، لعله يأتي إن شاء الله تعليق عليه في سورة لوط الآن، أو في قصة لوط عليه السلام. نعم، الأخ يقول أجد في من يجد في قلبه حسد عليه ماذا يفعل؟ أقول عليه بالدعاء والصدقة واللجوء إلى الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى يشرح صدره، وأسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من كل غل وحقد وحسد. أقف للأذان، وبعد أذان نواصل مع قصة لوط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.